بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم. قال رحمه الله: فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. نعم. وإن أخبره بالقبلة مكلف، عاقل بالغ، ثقة، عدل ظاهرا وباطنا، بيقين عمل به، حرا كان هذا الثقة أو عبدا، رجلا كان أو امرأة. إذا قال لك الثقة من هنا القبلة، أو إذا استدبرت هذا النجم فالقبلة أمامك ونحو ذلك، فيجب قبول خبره، ولا يلزم قبول خبر الصبي ولا الكافر والفاسق، ولا إن أخبر عن ظن حتى لو كان ثقة، فالثقة إن أخبر عن ظن فلا يلزم قبول خبره. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، إن دخل بلدا من بلدان المسلمين ووجد مساجدهم ونظر إليها ونظر إلى المحاريب ووجد المحاريب تتوجه إلى نحو جهة معينة فيستقبل ولا يجتهد، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. أما إيش معنى قوله محاريب إسلامية؟ يخرج بذلك إيش؟ إن وجد محاريب ببلد خراب، إن وجد محاريب ببلد خراب لا يعلمها للمسلمين فلا يلتفت إليها. دخل بلد لا يدري هل هذا البلد من بلدان المسلمين أم لا، وبلد خراب، ووجد محاريب، فإنه لا يلتفت إلى هذه المحاريب فيجتهد. وإن كان بقرية ولم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال، إن كان بقرية ولم يجد محاريب فإنه يلزمه السؤال. نعم. قال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. والثقة يا مشايخ إذا أخبر، الثقة إذا أخبر سواء كان الواجب العين أو الجهة، فمن كان قريبا وأخبره عن عين الكعبة يلزم قبول خبره، وكذلك لو كان بعيدا وأخبره عن الجهة فيلزم قبول خبره. نعم. قال رحمه الله: لأن ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان، ويكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. نعم. ويستدل عليها في السفر بالقطب أو القطب أو القطب في تثليث القاف، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه، لا يتغير، دائما يكون في الشمال إلا قليلا، تغيره قليل، وهو نجم خفي شمالي ليس واضحا، ولذلك عند اكتمال القمر فإنه لا يرى، لكن يستدل عليه بما حوله من النجوم، قال وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى. الرحى الذي يطحن به لها فراشة، فهو يشبه الأنجم هذه الدائرة بفراشة الرحى، في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان. هذه النجوم كلها، الجدي والفرقدان والقطب، هي ما تسمى ببنات نعش الصغرى، التي تسمى الآن الدب الأصغر. تسمى الدب الأصغر. يكون القطب في الوسط في الشمال، تمام، ما يتغير، والجدي قريبا منه، والفرقدان على الطرف الآخر. يعني إذا كان الجدي شرق، الفرقدان غرب، وإذا كان الجدي غرب، الفرقدان شرق، وإذا كان الجدي فوق، الفرقدان تحت، وهكذا تدور. طيب، تدور دورة كاملة كل 24 ساعة، يعني كأنها ساعة، تستطيع تعرف الساعة من خلالها. الجدي وين، تعرف الساعة كم بالضبط. وكذلك حتى الدب الأكبر التي تسمى بنات نعش الكبرى أيضا تدور حول القطب. وبنات نعش الكبرى تستطيع من خلالها أنك تعرف مكان القطب، يعني هو مثل السين. طيب، مثل السين الدب الأكبر، وعلى طرفه نجمتان، تستطيع أنك توصل خط، نحتاج إلى سبورة، توصل خط بين هاتين النجمتين وتزيد 6 أضعاف، تصل إلى القطب. والفلكيون المعاصرون يقولون إن نجم الشمال يتغير مع مرور آلاف السنين. طيب، ولذلك نوش يقول لا يزول عن مكانه إلا قليلا. ويقولون إن نجم الشمال الآن هو الجدي، ليس القطب. عموما هما متقاربان جدا، الجدي والقطب هما في مجموعة واحدة، وكلاهما من أنجم بنات نعش. يقول يكون وراء ظهر المصلي بالشام، يعني إذا استدبر الشامي نجم القطب فإنه استقبل القبلة. بل يقول الشيخ تقي الدين لو أنه جعل نجم القطب بين أذنه اليسرى وبين نقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامي والميزاب. يعني بالضبط أعطاك الحداثية الشيخ تقي الدين رحمه الله، أحسن من جوجل. وعلى عاتقه الأيسر بمصر، فالمصري إذا كان القطب على عاتقه الأيسر فإنه استقبل القبلة. نعم. قال رحمه الله ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، ويستحب تعلم. نعم، ويستدل عليها بالشمس والقمر، الشمس واضحة تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، كل الناس يعرفون هذا. فإذا رأى الشمس فإنه يستطيع أنه يعرف أين القبلة إذا عرف أين اتجاه القبلة. وكذلك القمر. طيب، كذلك القمر، فالقمر يبدو هلالا أول الشهر عن يمنة المصلي عند غروب الشمس، وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب الشمس. عند غروب الشمس يكون القمر على القبلة في الليلة الثامنة، وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب الشفق، وفي ليلة 22 على سمتها، أي سمت القبلة، وقت طلوع الفجر تقريبا فيهن بالشام. هذا الكلام في الشام. هذا نص الإقناع موجود في الإقناع. وغيرها من البلدان يعرف أيضا يعني مصير القمر ويعرف اليوم من الشهر، فيستطيع أنه يعرف الجهة. قال ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، أي هذه المنازل. والمنازل 28، 14 شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال، و14 يمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمن، ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية، إذا طلع أحدهما غاب رقيبه. عموما الاستدلال هو بهذه الأشياء، وفي أمور أخرى، الاستدلال بالأنهار، الاستدلال بالرياح، وكذلك في زماننا يستطيع أنه يعرف الجهة من خلال استخدام الآلات الحديثة ونحو ذلك. نعم يستحب. قال رحمه الله ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد انضاق الوقت، وإن اجتهد مجتهدان. نعم. تعلم أدلة القبلة والوقت مستحب، ولم يجب لندرته، يعني لندرة الحاجة إليه. الغالب أن الإنسان يعرف القبلة، ما أوجبنا تعلم أدلة القبلة لندرة الحاجة إليه. فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمة، في هذه الحالة يجب. يجب متى؟ إذا خفيت عليه القبلة، لا يدري أين القبلة، ودخل عليه الوقت، فحينئذ يلزمه التعلم، لأن الواجب لا يتم إلا به. أما إن ضاق الوقت ولم يمكنه التعلم ولم يدري أين القبلة، لزمه التقليد. قال ويقلد إن ضاق الوقت، لأن الاستقبال يجوز تركه للضرورة كشدة الخوف، فيترك الاجتهاد ويترك التعلم ويقلد. وسيذكر الآن أحكام الاجتهاد والتقليد بعد قليل. نعم. قال رحمه الله وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. نعم. إذا اجتهد مجتهدان، قال واحد منهما القبلة هذه الجهة والثاني عكسه أو مختلف عنه، قال بل الجهة هذه، فلا يجوز لهما أن يصليا خلف بعضهما، فما لا يجوز للأول أن يصلي خلف الثاني ولا العكس، فلا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، إلا أن يتفقا في الجهة لكن يختلفان في ماذا؟ في الدقة، يعني كلاهما يقولان القبلة هنا، ويقول أحد المجتهدين لكن يمين قليلا، والثاني يقول لكن بل يسار قليلا، فيصلي أحدهما مع الآخر، لأن الجهة متفق عليها، والواجب هو استقبال ماذا؟ الجهة، ولا يضر التيامن والتياسر اليسيران، إلا إن اتفق في الجهة ولو مال أحدهما يمينا والآخر شمالا للعفو عنه. نعم. قال رحمه الله ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. المقلد بسبب أنه جاهل بأدلة القبلة أو أنه أعمى يقلد أوثقهما وجوبا، فينظر إلى الأوثق، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب. أما إن تساويا فإنه يخير، لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره حتى يترجح عليه. والأعمى إن أمكنه الاجتهاد بنهر كبير أو ريح أو جبل لزمه ولا يقلد. الأعمى إذا أمكنه الاجتهاد فيجتهد ولا يقلد، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، يعني اثنان مجتهدان اتفقا على جهة، جاء المقلد وقلدهما، ثم واحد من المجتهدين قال لا أخطأت، ليست هذه الجهة بل تلك، فصلاة المقلد إيش صحيحة ولا يرجع، ولا يرجع إلى هذا الشخص، لا يلزمه الرجوع لأن أحد المجتهدين ما زال على تلك الجهة، بل حتى لو رجع كلاهما صلاتهما صحيحة كما سيأتي، لكن المقصود أن الجهة التي استقبلها يجوز أن يستقبلها في المرة الأخرى إذا ما زال المجتهد الثاني على هذه الجهة ويظن أنها القبلة. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. نعم، هذا مر عليكم من قبل. فمن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسن الاجتهاد ولا تقليد إن كان هناك من يقلده فإنه يجب عليه القضاء ولو أصاب، لأن المجتهد الواجب عليه الاجتهاد والجاهل الواجب عليه التقليد ولم يفعل ذلك. نعم. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. الأعمى والجاهل إن لم يجد من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، خلاص. لأن متى نقول أنه يجب عليه أن يعيد ويقضي؟ إذا كان هناك من يقلده، فإذا لم يجد من يقلده يتحرى ويصلي، لأنه أتى بما أمر به على وجهه فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال. نعم. وإن صلى بصير حاضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. إن صلى البصير حاضرا فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه كاستخبار بصير أو خبر ثقة أعاد، فالبصير إذا صلى في الحضر وأخطأ حتى لو كان قد اجتهد فإنه يقضي مطلقا إذا أخطأ. لماذا؟ لأن الحضر ليس محل للاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها ولوجود المخبر عن يقين غالبا فهو مفرط، ولذلك هذه كثير يغفل عنها كثير من الناس، يذهب ويسافر إلى مكان ويسكن في فندق ولا يسكن في شقة ولا في غرفة ويجتهد ويصلي، ثم يتبين له الخطأ بعد يومين أو ثلاثة ويقول الحمد لله اجتهدت زين والواجب الاجتهاد، ثم يقرأ: وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. لا، هذا خطأ. الاجتهاد هذا يا مشايخ في السفر في الصحراء إذا ما كان فيه أدلة واضحة، هذا الواجب عليه أن ينزل وينظر إلى محارب المساجد أو يسأل، فهذا يقضي إذا كان قد أخطأ. وأما الأعمى لأن فرضه التقليد أو الاستدلال وقد تركه مع القدرة، أما إذا كان الأعمى ما وجد من يقلده وما استطاع أن يستدل فيتحرى ويصلي ولا يعيد كما مر قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. إن اجتهد لصلاة الظهر وتبينت له واتضحت له جهة أو غلب على ظنه أن هذه الجهة الصحيحة، فصلاة العصر أيضا يجتهد لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني حتى لو كانت الجهة متغيرة، ولا يقضي ما صلى بالأول بل حتى لو كان في الصلاة. ولذلك عندنا لو صلى صلاة الظهر كل ركعة إلى جهة يصح، مصلي صلى الركعة الأولى إلى جهة ثم في الركعة الثانية تبين له أن الجهة هي هذه فصلى الركعة الثانية إلى هذه الجهة، في الركعة الثالثة إلى هذه الجهة، والركعة الرابعة إلى هذه الجهة، وكله مبني على اجتهاد تصح الصلاة. ولذلك قال ولو كان في صلاة، ويبني ما يستأنف، يبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. أما لو أنه كان يصلي وتبين له خطأ هذه الجهة ولم تتبين له جهة أخرى فتبطل الصلاة. واضح؟ يعني من الذي ينحرف؟ الذي ينحرف هو الذي تبينت له جهة أخرى. أما شخص يصلي ثم غلب على ظنه أن الجهة التي يستقبلها ليست القبلة ولم تتبين له جهة أخرى فتبطل الصلاة ولا يستمر فيها. نعم. قال رحمه الله ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. ومنها المصلي وهو يصلي أخبر بالخطأ يقينا، وكان المخبر ثقة بهذا القيد، وكان المخبر ثقة لزمه قبوله، يقبل خبره وجوبا. أما المجتهد في السفر إن لم تظهر له جهة، اجتهد وما استطاع أن يعرف أين القبلة، إما لوجود غيم ونحو ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله إلى أي جهة. لحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة ظلماء فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه. وعلى هذا من باب التقريب نستطيع أن نقول أن الذي يعاين الكعبة القريب منها يلزمه أن يستقبل ماذا؟ عين الكعبة. هذا مثل من؟ هذا مثل الذي يشاهد الوحي. واضح؟ فيلزمه أن يأخذ بالوحي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يأخذ به، ما في احتمال أنه ناسخ ومنسوخ ومطلق مقيد، خلاص يأخذ الأمر النبوي. وأما البعيد طيب فإنه يستقبل ماذا؟ فإنه يلزمه يستقبل الجهة، هذا إن أخبره ثقة أو وجد المحاريب. فإخبار الثقة مثل العالم الذي يريد أن يجتهد في مسألة ويأتيه نص، يأتيه حديث بالسند، هذا مثل المخبر عن ثقة. والمحاريب الإسلامية مثل إيش؟ مثل التواتر. وإذا لم يكن هناك نص فعندنا الاجتهاد والتقليد، فإذا لم يكن هناك نص يجتهد المجتهد والمقلد يقلد المجتهد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.